إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا من دعاء الراسخين في العلم، قال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الزيغ الميل والخروج، والقلب محل الإيمان ملك الجوارح وإليه ينسب الخير والشر، فالقلب هو مكان الصلاح وهو مكان الفساد وهو الآمر على كل الأعضاء وملك الأعضاء. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، تخرجها من الإيمان إلى الكفر بعد أن يكون قد ابتدينا نخرج إلى الكفر بعد أن كنا في الإيمان. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والسؤال: هل يخرج أناس بعد إيمانهم سيكونون كفارا؟ الجواب نعم كثير، بل أكثر أهل الإيمان يزيغون عن الحق. انظر اليهود أمة عظيمة كانت مهتدية في يوم من أيامها ثم خرجت عن طريق الحق إلى طريق الباطل وعاقبها الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا عنهم: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا خرجوا أزاغ الله قلوبهم عقوبة منه سبحانه وتعالى. وقد وعظ الله تبارك وتعالى في هذا الأصل أو هذا الموضوع عباده المؤمنين مواعظ كثيرة في القرآن، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ابيضت وجوه أهل السنة يقول ابن عباس، واسودت وجوه أهل البدع. فالذين زاغوا عن الحق بعد أن كانوا فيه تسود وجوههم يوم القيامة، كانت بيضاء تكون سوداء، كانت بيضاء بالإيمان فسودت بالكفر. الزيغ عن الحق يكون في الجملة بأمرين: شبهة في الدين شهوة في الدنيا، لا يتعدى هذا. في الجملة الزيغ عن الحق يكون إما بشبهة في الدين وإما بشهوة في الدنيا. شبهة في الدين قوم يفتنون كما قال تبارك وتعالى عن القرآن: هنا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، واضحات المعنى لا تحتمل معنى آخر، وأخرى متشابهة تشتبه المعنى أو اللفظ أو النص، قد يؤدي إلى معنى أو أكثر معاني حق، وقد يؤخذ منه معنى في الظاهر باطل. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. القرآن كله يصدق بعضه بعض، ليس فيه ما يكذب بعضه بعض، وكله من الله تبارك وتعالى. ومن قسم القرآن إلى حق وباطل كفر، كما كان الكفار الذين جعلوا القرآن عضين أجزاء فظنوا أن هذا حق وهذا باطل. الكفران كله حق، كله من الله تبارك وتعالى، قل كل من عند الله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند الله وما يتذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ضلت كثير من فرق الإسلام، افترقت هذه الأمة بعد نبيها، وظل كثير منهم كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ففي فرقة تبقى على الحق معتصمة بكتاب الله بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تخرجوا عن سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. يكون الضلال بشبهة في الدين، شبهة في الدين، شبهة في القرآن، شبهة في السنة، شبهة في العقيدة، تأتي شبهة والشيطان عامل بإلقاء هذه الشبهة. شياطين الإنس والجن، كما قال جل وعلا: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويختبرهم بما شاء. فمن جملة الابتلاءات والاختبارات هذه الفتن، الفتن المتلاحقة، الفتن بالكفار الذين قد يعلون في الأرض ويقول المؤمن أن هذا، كيف يعلو الكفار على أهل الإيمان؟ كما قال جل وعلا عن مقالة المؤمنين يوم أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا إلى آخر الآيات. والشاهد قول المنافقين أو قول المؤمنين ممن لم يفهموا هذا الأمر، قالوا: أن هذا كيف يحصلها؟ كيف ينتصر الكفار وهم كفار على أهل الإيمان وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبر سبحانه وتعالى أن هذا إنما هو واقع بأمره ومشيئته وحكمته سبحانه وتعالى، وبين أطراف هذه الحكمة في هذه الآية. الشبهات التي أصبحت تلقى كثيرة، إلى أن تعظم هذه الشبهات في نهاية الأمر في آخر الزمان بمن يخرج فيقول إنه الله المسيح الدجال، من أعظم الفتن التي يفتن بها أهل الإيمان، والذي تظهر على أيديه هذه الخوارق العظيمة، السماء تمطر، الأرض أخرجي كنوزك تخرج. هؤلاء الذين يؤمنون به يعيشون في جنة ونعيم من جنان الدنيا، والذين يكفرون به ويقولون له أنت الذي حذرنا منك رسول الله، يعيشون في جحيم من جحيم الدنيا. أمر عظيم، فتنة عظيمة، ما من نبي إلا يقول النبي ووعظ أمته من الدجال، وأنا قائل لكم فيه قولا لم يقله نبي قبلي إنه أعظم، وإن ربكم ليس بأعظم. فتن عظيمة تمر على الأمة، فتن الفرقة والشتات وادعاء علم الغيب، وفتن كل هذه إذا قرأنا تاريخ يعني الفرق وجدنا فتن عظيمة مرت على الأمة، وجاءت الشياطين فاجتالت كثير من أهل الإيمان إلى طريق الباطل. القرآن واضح صريح بين، وسنة النبي بينة، وتركنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على مثل المحجة لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يهلك على الله إلا هالك، لكن عمي البصائر يخرجون من الإيمان إلى الكفر بشبهات تحصل لهم في الدين أو بشهوات. الأمر الآخر بالشهوات، الشهوات شهوات الدنيا، فإن كثيرا من الناس باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وصف هذه الفتن بأنها كقطع الليل يعني أنه لا يتبين فيها الحق من الباطل. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المؤمن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ومن عجب أن الانحراف عن الحق قد يبدأ يسيرا لكنه مع الزمن يتطاول ويتفارق الأمر، يبدأ الانحراف قليل، قد يبدأ الانحراف يعرف الإنسان الحق ثم يتركه ويزين له الباطل بنوع من التأويل، بنوع من القبول، بنوع من تقديم العقل على النص، ثم بعد ذلك يتفرط، يزداد حتى يتفرط أمره ويصبح بعده عن الحق بعدا عظيما. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا من شدة عقوبته سبحانه وتعالى أنه يحول بين المرء وقلبه، فإذا زاغ القلب عن طريق الحق فإن الله يمده في الضلال، وقد يوقع حجاب بينه وبين الهدى، يريد أن يرجع إلى الهدى فلا يرجع. ألم تروا إبليس لما تمادى في الباطل، تمادى اليهود تمادوا في الباطل فتمادوا فيه، وأصبح ما هم عليه من الباطل عند أنفسهم هو الحق، وجاهدوا عليه وبقوا عليه مع علمهم ويقينهم أن ما هم عليه هو الباطل. وكان أحدهم يقسم بأن هذا رسول الله وهو نعرفه أكثر من أبنائنا، لكن والله سنعاديه مع عشنا. فهذا أمر، وهذا قد وقع في هذه الأمة، كل ما وقع من الانحراف عن الباطل، الانحراف عن الحق في الأمم السابقة وقع مثله في هذه الأمة، كما قال النبي صلوات الله والسلام عليه لتتبعن سنن من كان قبلكم حلوى الكلة بالكل، حتى لو دخلوا جحر ضب من خرج لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال ومن الناس إلا أولئك، يعني من الناس إلا أولئك ستتبع سننهم فيها. ولهذا البصيرة والاستمساك بالحق مطلوب، كتاب الله هو البصيرة، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يوقنون. الاستمساك بكتاب الله تبارك وتعالى، الاستمساك بسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، التمسك بسبيل المؤمنين. وسبيل المؤمنين أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء هم الذين شهد لهم الله تبارك وتعالى بالإيمان، شهادة من الله بالإيمان في أكثر من موقع في كتاب. من هذه الشهادة قال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذه شهادة الله لهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. شهادة الله له: محمد رسول الله والذين معه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذه شهادة من الله تبارك وتعالى لهم وإعلان من الله أنه قد رضي عن هؤلاء الذين بايعوا النبي بيعة الرضوان. 1400 من أصحابه رضوان الله عليه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا خرج مع الرسول 30,000، كل هؤلاء أعلن الله تبارك وتعالى توبته عليهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة غزوة تبوك من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة يعني وتاب كذلك على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهؤلاء المؤمنون، هؤلاء هم المؤمنون حقا الذين نزل فيهم قول الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالاعتصام بكتاب الله بسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه بسبيل هؤلاء المؤمنين طريقهم عصمة من الزيت. هذه عصمة من الزيت، من خرج عن هذا شاف آيات القرآن تأمره وتناديه صريحة ثم قدم عليها رأيه معقوله رأي جماعته قول فلان وفلان. القرآن لا يعارض بقول فلان وفلان، إذا قال الله قال، ما يبقى لأحد قول بعد كلام الله. رأى سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه كلام النبي صريح واضح ولكنه عارضه تركه لرأيه لمعقوله لمعقول أهله لجماعته لرأي فلان وفلان. له لا يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم برأي قط، ولا يقدم عليه لا معقول ولا مفهوم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء كلام الله الصريح قل سمعت وأطعت، كلام النبي الصريح الواضح قل سمعت وأطعت، وإن قال لك من قال، وإن قال لك من قال. قيل للإمام الشافعي رحمه الله، هذا من يعني من علماء الأمة الداعين إلى كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، قيل له: ما حكم كذا؟ قال: يقول رسول الله كذا وكذا. فقال له السائل: وما تقول أنت؟ يعني ما الذي تقوله أنت؟ فقال له: أرأيتني في كنيسة؟ قال: قالوا أرأيتني في كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارة؟ أقول لك الذي فوق الزنار ما ما كتبه المسلمون على أهل الذمة أن يلبسوا الزنار ليشتهروا به حتى لا يختلطوا بالمؤمنين. قال له: أرأيت في وسطي زنارة؟ أقول لك قال رسول الله وتقول ما رأيك أنت؟ لا يقال رأي بعد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال من جملة أقواله قال المنسوخ من السنة قليل، حتى عده بعضهم 17 حديثا. فما قلت من قول وما أصلت من أصل ورأيت حديث رسول الله يخالفه فخذوا بحديث رسول الله واضربوا بقولي عرضها، فلا تأخذ بقولي، قولي هذا اضربوا به عرضها. فيقول لا تقل هذا الحديث يقول لك منسوخ ولا هناك ما من نسخه، بل جاءك حديث النبي ويقول أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة رسول الله فلا يحل له أن يتركها لقاء كائنا من كان، ماذا كان هذا القاء، لا يقدم قول أحد على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يفترق الإنسان عن جماعة المسلمين، جماعة الصحابة هؤلاء اللي كانوا مجتمعون على الحق، الافتراق جاء بعده، الافتراق جاء في الأمة بعد أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأما الذين كانوا مع النبي وأصحابه فإنهم كانوا على الحق، وقال النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، إياكم أحذركم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. استغفر الله لي ولكم كل ذنب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى مسؤولية شاملة في الصغير والكبير، في الصغير والكبير سيسأل العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى عن الصغير والكبير، مش مسؤولية على الجملة على التفصيل، على التفصيل، وكل سيرى نتيجة عمله صغيرا كان أو كبير، حساب عند الله تبارك وتعالى بأدق من الشعر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والحساب على كل حركات وكل ما يكسبه الإنسان بكل جوارحه. أنت تكسب بالقلب تحاسب عليه، تحاسب على نوازع القلب وعلى شهوته وعلى الشبهة التي تكون فيه، ولك عين تحاسب على العدل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولك يد تبطش تحاسب عليها وتحاسب على ما كسبته بيدك وبرجلك وبجلدك وبأنفك وبكل شيء. شم حق شم باطل، أي امرأة خرجت متعطرة ليشمها الناس فهي زانية. ويقول النبي في الزنا، يقول في الزنا صلى الله عليه وسلم، يقول العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الفم، والأنف يزني وزناه الشم، والفم يزني وزناه الخبث، واليد تزني وزناها البطش، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فكل ما يكسبه الإنسان من الخير والشر بكل أعضائه بكل جوارحه محاسب، وكله مكتوب محسوب، ورب بصير سبحانه وتعالى، وكفى به بذنوب عباده خبيرا، وفي الآية الأخرى خبيرا بصيرا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا.